رضا نوعين، رضا رأسي مع الله عز وجل، ورضا أفقي مع الناس. ومن رضي الله عنه رضى الناس أو رضى الناس عنه. وبالتالي أن الإنسان إذا حاول يأخذ رضا الأفقي دون الرضا الرأسي المسبق فشل. إذا علي أولا أن يحصل على الرضا الرأسي لينال بعد ذلك الرضا الأفقي. ومهم جدا أن الإنسان يرضي من حوله، والإنسان يكون عنده مشاعر أنه يرضي دوائره، غاية رائعة في العلاقات الإنسانية. ناخذ أمثلة على الرضا الأفقي اللي هو صحيح رضا أفقي بين الناس، لكن هذا الإنسان عندما يكون هذا الرضا الأفقي متوحور حول الرضا الأفقي ما في شك وعبادة وعبادة رائعة. من الأمثلة على الإنسان لما يقوم ببعض العلاقات الإنسانية، وأكثرها أكثر العلاقات يعني جميع العلاقات الإنسانية اللي تكون ناجحة اللي تكون متبلورة حول الرضا الأفقي المستمد من الرضا الرأسي، من أمثلة ذلك بر الوالدين. الواحد لماذا يبر والدي؟ يبر الوالدي بهدف صيد الرضا الأفقي. طبعا الرضا الأفقي هذا بين الولد ووالده سببه أن الله عز وجل يرضى على من يرضى عنه والدي. إذن شيء جميل أن الإنسان يبر والدي ليصل إلى الرضا الأفقي. مثلا نأخذ مثال ثاني، تطيع الزوجة زوجها، الزوجة تطيع زوجها بهدف إرضائه. لماذا تطيع الزوجة زوجها؟ لترضيه عنها بمساحة ما يحب الله ورسوله. هذا الرضا الأفقي ما في شك إن أساسه رضا رأسي من الرب جل وعلا، لأن الزوجة التي يرضى عنها زوجها هذا رضا أفقي يرضى عنه الله عز وجل. نأخذ مثال آخر، خيرية رب الأسرة لزوجته بهدف إرضائها. لما الزوج يعامل زوجته بشكل رائع بما يحب الله عز وجل ويرضاه، ويحاول أن يرضيها بما يرضي الرب جل وعلا ورسوله، لأن هذا أيضا رضا أفقي متمحور حول الرضا الرأسي. شوف علاقاتنا الإنسانية كلها رضا أفقي وتمازج أفكار ووجدان بشكل أفقي انسيابي رائع. نشوف تربية الأولاد الصالح وتلبية رغباتهم، دائما الأم والأب يشتغلون عشان يرضون أولادهم، يسعدونهم بدائرة رضا الرب جل وعلا ورسوله. إذن أيضا الإنسان لما يحاول يرضي ابنه ويسفر سفرة لطيفة أو يحضر له لعبة طيبة أو يكتح ليل ونهار لكي يحاول أن يلبي رغباته ويهيئ له بيئة صالحة وعيشة لطيفة لائقة بأولاده، إذن هذا كل الجهد الرائع الذي يقوم به الوالدين في حياتهما الغرض منه أن يرضون أولادهم ويلبون رغباتهم، بس بشكل سليم رشيد متمحور حول الرضا الرأسي. إذن نلاحظ أيضا طاعة الرئيس في العمل بهدف إرضاء. دائما المرؤوس يحاول يطيع رئيسه عشان يرضى عنه الرئيس. طبعا طاعة الرئيس واجبة ما في شك، لازم أطيع رئيسي، ولا لو الواحد ما طاع رئيسه كل فرق العمل تنتهي. لكن رضا الرئيس لازم يكون في متمحور بطاعة الله ورسوله، ماشي الحال. لكن العلاقة هذه علاقة أفقية رضا، إن الرئيس يرضى عن المرؤوس والمرؤوس يحاول أن يرضي رئيسه، كل هذا رضا أفقي متمحور حول الرضا الرأسي. نأخذ أيضا نموذج آخر، طاعة الصاحب في الله والتذلل له بهدف إرضائه. العلاقات هذه الرائعة في الله بدون مصالح، ليش الواحد يحاول يتذلل لأخيه في الله؟ طبعا أذلة من المؤمنين، وهذا قاعدة أساسية في التعامل مع الإنسان الآخر بهدف إرضائه. كون يصل إلى مرحلة الرضا أن صاحبه يرضى عنه، متوحر هذا الرضا الأفقي حول الرضا الرأسي، ما في شك سعادة رائعة. ناخذ مثال آخر، إعداد الصفقة التجارية بهدف تحقيق الرضا لطرفي الصفقة شيء رائع. حلو الواحد يقوم بصفقات تجارية رائعة وفي مجالات الحلال ويكون الطرفين راضين، إذن هو رضا أفقي في المساحات الصفقات التجارية، متمحور هذا الرضا الأفقي التجاري حول رضا الله عز وجل والرضا الرأسي. ناخذ ايضا مثال اخر، حياتي بيع المنتج للعميل. واحد بياع يبيع في دكان، بيع المنتج للعميل، بياع الممتاز، والذي يستطيع ان يحقق الرضا ويشبع الرغبة النفسية عند ذلك العميل. هذا الانسان في علم الادارة افضل انسان او افضل بياع هو ذلك الانسان الذي يستطيع ان يرضي ذلك الزبون او ذلك العميل. اذا ما في شك ان الانسان اذا حصل على الرضا الافقي بين البائع والعميل أو الشاري، ما في شك هذه علاقة ناجحة جدا، سواء كانت احتساب الأجر، وأن يكون الإنسان متقن عمله وأمين في عمله، وأيضا رضا أفقي أن يحصل له عملاء دائمين ويحصلهم كزبائن مستمرين، وبالتالي هذه علامة من علامات النجاح في العالم التجاري. أيضا يقوم الطالب بتنفيذ الواجبات المنزلية، لماذا؟ لينال رضا والديه ورضا معلمه. حتى الطفل الصغير أو الولد في المدرسة أو البنت لما تقوم بقيام بواجباتها بشكل لطيف عشان أمها تقول لها ما شاء الله أنت بنت رائعة وأنت ولد ممتاز، هذا التحفيز النفسي والرضا الأفقي ما في شك أنه محفز رائع للإنجاز. وأيضا رضا المعلمة، تقوم البنت أو الولد بالواجب على أكمل وجه، لماذا؟ ليحصد على ابتسامة أو كلمة لطيفة أو رضا أفقي من المعلمة. إذن الرضا الأفقي هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن محفز للإنتاج. ما في شكله الواحد يشتغل في بيئة كلها تذمر وعدم رضا، فهذا محبط للعملية الإنتاجية. إنما لما الإنسان يعمل ويعرف أن رئيسه راضي عنه، والديه، زوجة راضي عنه، أو الزوج يعرف أن زوجته راضي عنه، هالبيئة هذه بيئة صحية. لماذا؟ بيئة صحية محفزة للإنتاج في الدنيا والعمران. أيضا عندما يقدم الإنسان المعونة للآخرين بما فيها من إيثار لتحقيق الرضا الأفقي في ذات المحتاج. واحد لما حتى في عملية الإيثار، لماذا الإنسان يؤثر غيره على نفسه؟ ليش؟ ما في شك أنه احتساب في الأصل عشان الله يرضى عني، هو عبارة عن الحصول وتنفيذ الرضا الرأسي مع الله عز وجل، ثم تحقيق الرضا الأفقي مع الإنسان الآخر. لما الواحد يشوف الإنسان اللي أنت آثرته على نفسك مرتاح وسعيد، وانت صحيح حرمت اولادك من شيء معين انت معودة عليهم، واسعدت فقير بانه دخل ابنه اللي كان مفروض انه ينطرد من المدرسة ودفعت له قسط مدرسة، وشفت السعادة على ذلك الطفل او على ذلك اليتيم، ما في شك انت تنظر الى ماذا بعد الرضا الرأسي؟ الى الرضا الافقي عند ذلك المحتاج، فيحصل لك نوع من السعادة. اذا الرضا محفز للانتاج. وشيء ثاني، ان الرضا الافقي يمد الانسان بماذا؟ بسعادة، بسعادة نفسية رائعة. هذه السعادة النفسية أيضا تحفز على الإنتاج. إذن وين ما نتحرك مع الرضا، وفي الواقع محفز للإنتاج بعد رضا الله عز وجل والحصول على الرضا، اللي هو المحفز الأصلي، المحفز الأساسي في الدنيا أن الإنسان الله يرضى عنه، ثم يأتي بعد ذلك المحفز الدنيوي ألا وهو الحصول على رضا الناس، مو أي رضا، الرضا المتمحور حول الرضا الرأسي. لكن هذا الرضا الأفقي الذي يعمل الإنسان على تحقيقه لابد أن يكون صحيحا غير معتلا، ولكي يكون صحيحا غير معتلا لابد أن يكون مبنيا على أساس رضا الله عز وجل، خالصا لوجهه تعالى، متمحورا حول دستور المبادئ. إذن مو أي رضا، ممتاز على الواحد إذا بهالشكل الواحد يقول له تعال نسرق، يقول له برضي صاحبي وأمشي معاه، غير صحيح. الرضا الصحيح الغير معتل لابد أن يكون متمحورا حول دستور المبادئ، ودستور مبادئنا هو الكتاب والسنة. إذن فمثل ما يوجد في علامة الشكر، تكلمنا عن شيء اسمه الشكر الرأسي مع الله عز وجل، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ثم شكر أفقي مع الإنسان الآخر، يقول عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذن هو شكر رأسي وشكر أفقي. والآن أيضا نقول هناك رضا رأسي، وهو أن يعمل الإنسان بكل ما يملك من رؤوس أموال نفسية ومادية وذهنية وزمنية لتحقيق ذلك الرضا مع الله عز وجل، وتنفيذ هذا الرضا الرأسي عن طريق تنفيذ علاقات سوية مع الإنسان الآخر تتمثل في رضا متبادل أفقي لتسديد المديونية. نعم، دائما الإنسان وهو يعيش في الدنيا عليه أن يسدد مديونية مع الإنسان المتعامل معه، أيا كان موقع ذلك الإنسان، أب، أم، زوج، ولد، رحم، جار، معلم، صاحب، كبير، رئيس، مرؤوس. لاحظ كل هالعلاقات الإنسانية هي عبارة عن مديونية. مديونية لماذا؟ لضريبة الاجتماع مع الإنسان الآخر. كوني أريد أن أجتمع وأعيش مع الإنسان الآخر معناها أني أحتاج أني أدفع مصاريف، وبالتالي هي مديونية علي. إذا ما أقوم به من رضا أفقي مع الإنسان الآخر ما هو إلا تسديد لمديونية قد قررت أن أدفعها مقابل اجتماعي ورغبتي في الاجتماع مع الإنسان الآخر. وما وصلنا مع بعض سويا بفضل الله عز وجل في الدرس السابق كان عن أقوال السلف، وهي المقولات التربوية الرائعة التي إن دلت على شيء دلت عن مجموعة من الناس أو البشر العاديين اللي وضعوا الكتاب والسنة كمحور حياتي وتمحوروا حول هذا المحور، ومنبع الكتاب والسنة كان طاقات الذهنية والنفسية والفكرية والزمنية تعمل حول ذلك المحور. ونشوف جملهم رائعة ومع أنها قصيرة جدا لكن تحوي على الكثير من المفاهيم، لأن المفاهيم الإسلام انصهرت في هذه الأجساد وهذه العقول وهذه القلوب لتخرج لنا هذه المقولات الرائعة. يقول لنا قادم الديلمي العابد، قلت للفضيل بن عياض، يقول له من الراضي عن الله؟ يسأله سؤال. شوف حتى التلميذ هذا والسائل ما في شك أنه مستوى رائع جدا، يقول من الراضي عن الله؟ عرف لي إياه. فجاب الفضيل يقول له الذي لا يحب أن يكون على غير منزلته التي جعل فيها، يعني يرضى بواقعه، ما يتمنى أن حاله غير الحال اللي الله سبحانه وتعالى حط لي إياه. إذن قتل الفضيل بن عياض كل قوى السلب في الإنسان التي تمنعه من التقدم، ووصف الراضي بذلك الإنسان الذي لا يتمنى غير المنزلة الحالية التي هو فيها، فابتعد عن مزالق اللو الشيطانية. يا ريتني كذا لو أنا كنت كذا لصرت كذا، هي مزالق اللو الشيطانية، وعن دهاليز الجزع والتذمر من أقدار الله تعالى، وأرسى قواعد الطمأنينة والسكون. لماذا؟ لتكون هذه الطمأنينة قاعدة متينة للانطلاق لتغيير الحال للأفضل. عن طريق ماذا؟ عن طريق بذل الأسباب الجديدة في التقنية السابقة اللي قلنا عنها، في تقنية كن متوكلا. أيضا ليس فقط هو قتل هذه القوى السلب ومزالق اللو ودهاليز الجزع، إنما أيضا بتر المساحة الزمنية والمساحة الذهنية والمساحة النفسية التي يمكن أن تسخر للتفكير بالوضع البديل كما يراه العقل الإنساني الناقص للحال الأمثل. إذا لو الواحد قال يا ريتني كذا، يا ريت عندي فلوس كذا، يا ريت عندي منصب كذا، يا ريت متزوج من المواصفات، يا ريت عندي أولادنا النوع كلمات، هذا بديل اللي يعتقده هو أمثل في عقل الإنساني، بتر كل القوى اللي تحاول أن تصور لهذه الذات حال أفضل من الحال اللي هي فيه. أضف إلى ذلك أنه ليس فقط بتر هذه المساحات، بتر عملية المقارنة مع أحوال الناس الأخرى، وبالتالي ما يقول يا ريت ليش فلان كذا وأنا كذا، إنما الراضي يحاول أن ينظر إلى حال الحال الأمثل. أعتقد وضع رائع للفكر والوجدان المسلم في حالة البيئية النفسية قبل أن يخرج للعمل. قال أبو عبد الله البراثي لن يرد الآخرة أرفع الدرجات من الراضين عن الله عز وجل على كل حال. إذن أعلى الدرجات لمن؟ راضين عن الله. إذن نعلق على كلام أبو عبد الله، إنما عندما يصل الإنسان في قناعة عقله وطمأنينة قلبه وحركة جوارحه إلى درجة الرضا عن الله في كل ما يقسمه له إدراكا عقليا ووجدانا شعوريا دون مقاومة داخلية بين قوى السلب وقوى الإيجاب. يعني لو قوى السلب وقوى الإيجاب صار بينهم نوع من العراك، واحد يأكل الثاني الأقوى، لكن الوضع عند الراضي ما في نوع من العراك بين قوى السلب وقوى الإيجاب، بل بالعكس قوى السلب مبتورة وطلعي برا الذات، وقوى الإيجاب هي التي تسير بانسجام تام بين الطاقات كلها. ليش؟ للخضوع الإيجابي للرضا. إذا في عندي شيء اسمه خضوع إيجابي للرضا، الخضوع بمعنى طمأنينة وسكينة ناتجة عن قناعة وحب للواقع. أي إنسان يحب واقعه، إذن بالتالي في عنده خضوع وطمأنينة وسكينة لوضعه وحاله. إيجابي مو خضوع سلبي أو خضوع صفري أبدا، هو خضوع إيجابي، بمعنى الإيجابية في الخضوع هو الاستعداد النفسي والقوى الإيجابية جاهزة عند ذلك الإنسان. لماذا؟ للانطلاق من جديد. الخضوع بمعنى طمأنينة وسكينة، وإيجابي بمعنى استعداد نفسي لكي أخرج من المحنة أو من الوضع اللي أنا فيه إلى حال أفضل. وهذا ما نقصده بخضوع الذات للواقع وعدم التمرد عليه، ثم القدرة الدائمة للحركة النافعة والمفيدة للإنسان. ويقول لنا قصة مسروق، قصة رائعة شدتني جدا. يقول كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك، هاي كل راس ماله، فالديك يوقظهم للصلاة، والحمار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خبائهم، هاي وظيفة من؟ الحمار. والكلب يحرسهم. يقول كم القصة مسروق، يقول فجاء الثعلب فأخذ الديك، فحزنوا لذهاب الديك، وكان الرجل صالحا فقال، صاحب البيت رب البيت كان رجل صالح، فقال عسى أن يكون خيرا، ثم مكثوا ما شاء الله، ثم جاء ذئب فخرق بطن الحمار فقتله، فحزنوا لذهاب الحمار، فقال الرجل الصالح عسى أن يكون خيرا، ثم مكثوا ما شاء الله بعد ذلك، ثم أصيب الكلب، فقال الرجل الصالح عسى أن يكون خيرا، ثم مكثوا بعد ذلك ما شاء الله، فأصبحوا ذات يوم فنظروا، فإذا قد سبي من حولهم وبقوهم، قال وإنما أخذ أولئك بما كان عندهم من الصوت والجلبة، ولم يكن عند أولئك شيء يجلب، قد ذهب كلبهم وحمارهم وديكم، ما عندهم صوت، وبالتالي ما في دليل أن الغازين يعرفون أن هالنوع من مجموعة من الناس عندهم شيء، فما دلهم على مكانهم لا كلب ولا حمار ولا دي. إذن ماذا نستفاد من قصة مسروق عن هذا الرجل الصالح في البادية؟ أن الإسلام دين النظام الفكري المتواكب مع الوجدان جنبا إلى جنب، ومن أركان الإيمان الأساسية الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، والدرجة التي يصل فيها الراضي إلى أعلى المراتب أنه ليس فقط مؤمنا بقضاء الله تعالى، بل مقتنعا بأنه يجلب له الخير الأمثل في الدارين بغض النظر عن شكله الخارجي، سواء كان منحة أو محنة، لأن الإنسان يختبر في السراء وفي الضراء. أضف إلى ذلك أنه وظف قلبه وما يحتويه من مشاعر إلى حب ذلك القدر المقدور من الله تعالى، ليبعث ملك الجسم، من هو ملك الجسم؟ القلب، جيوشا تحفيزية من العواطف ومدد للقائد الذي يصدر القرارات في مصنع القرار. طبعا القائد الذي يصنع مصنع القرار ألا وهو العقل، لتتضافر قوى الإيجاب من الفكر والوجدان. العقل يشتغل صح تابع الكتاب والسنة، والقلب يشتغل صح تابع لحب الله ورسوله، وبالتالي هنا يصدر القرار بالرضا الكامل، وهنا يؤمر اللسان بصياغة كلمات الرضا، وتؤمر الجوارح الأخرى ببذل الجهد كل حسب تخصصه للتعبير عن قرار الرضا الصادر من ذلك الإنسان الراضي. وهنا في قصة الرجل الصالح الذي فقد رأس ماله كله، كل ما عنده من حمار وكلب وديك، كل رأس ماله فقد من خلال ثلاث محن تزامنت على التوالي في حياته، لتمحص المحنة القوي من الضعيف. فعندما خسر ثلث رأس ماله بالتهام الثعلب الديك، أي أول خسارة عنده، لم يحزن بل استيقن أنه خيرة له. وقد يقول المراقب لهذه الحادثة لقد ذهب منه ثلث ما يملك وبقي له الثلثين، لكن تأتي المحنة هنا لتمحص المحنة الثانية في الفترة الزمنية التالية في حياته، ليفقد ماذا؟ الثلث الثاني من رأس ماله، حينما بقر الذئب بطن الحمار فقتله. وأيضا لم تتغير القاعدة التي ينطلق منها تفكيره بقناعة عقلية وقلبية بخيرية ما يحدث له من وقائع، ليتلو ذلك المحنة الثالثة بإصابة كلب الحراسة الذي يشكل لهم الثلث الأخير من رأس مالهم. ومع ذلك نجد الرجل لم يضعف بتوالي المحن، لاحظ أن محنة وراء أخرى، قد يصمد بالأولى ويصمد بالثانية، لكن هو نجح بالصمود بالثلاث محن المتتالية، مع أن توالت المحن وتزامنها مع بعض وراء بعض، بل ظل قراره بالرضا عقلا ووجدانا ثابتا رصينا. لماذا؟ لوضوح رؤياه وتحديد هدفه. الرؤية عنده واضحة، ما عنده مشكلة، ما عنده غبار عليها ولا ضباب، إنما الرؤية عنده واضحة إن الله يرضى عنه، ومدام مقدر من الله عز وجل فأنا أرضى بما رضاه الله عز وجل لي. هذه الوضوح الرؤية وتحديد الهدف، هدفه محدد بأن كل ما أريده من هذه الدنيا أن يرضى الله عني، ثم تحديد وسيلته للوصول إلى مرماه. كيف؟ ما هي الوسيلة؟ بالاستقامة على الصراط المستقيم، ومن أساسيات هذه الاستقامة الرضا بأقدار الله تعالى. فكان من السهل على الإنسان المتعلم أن يرضى بما قدره الله تعالى له وينتظر النتائج المستقبلية لهذه القناة. إذا الموضوع موضوع وضوح رؤية وعلم. وما حدث لهذا الرجل الصالح أن كل جيرانه قد سبيوا، وهي خسارة كبيرة جدا أكبر من قيمة الرأسمال المفقود من حمار وكلب وديك. وكان من فضل الله تعالى عليه أن خسارته الشكلية لرأسماله المادي كانت سببا لنجاته، وهي خسارة ضئيلة إذا ما قورنت بخسارة السبي. ما أجمل هذا الدين، حيث يعد أقوى إنسان في العالم في تركيبته الداخلية من فكر ووجدان، وفي تركيبته الخارجية من تنفيذ لقراراته مع أخيه الإنسان بأساليب تواصلية راقية. فمتى استشعر الإنسان أن كل ما يحدث له هو الأفضل والأمثل لظروفه، فعليه أن يرضى بأقدار الله تعالى ويحبها كما أحبها هذا الرجل الصالح قبل أن تأتي النتائج المستقبلية للرضا ويعرفها. ومن كانت هذه حاله مع الله تعالى ومع نفسه ومع الوقائع والأحداث، فلا يمكن أبدا أن يقف ضعيفا عاجزا أمام المحن، بل يمتلك بفضل الله عز وجل القدرة على الاستمرار في الإنجاز والعمل والإنتاج ما دام يتنفس في حياته الدنيا، مستوعبا للحقيقة الأساسية أن الزمن أغلى رأس مال يملكه في حياته، وعليه أن يستثمره مستهدفا رضا الله تعالى في كل لحظة. لماذا؟ لأن الرضا هو أعلى ربحية يحصدها الإنسان في الدارين، فيكون ذلك الراضي أفضل مستثمر اقتصادي في العالم، يحصد دائما أعلى ربحية للحظته في العاجلة والآجلة. في مثال أيضا قال الفاروق رضي الله عنه: ما أبالي على حال أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. كلمات رائعة للفاروق رضي الله عنه. طرد عمر رضي الله عنه الهوى المذموم من قلبه تماما، واستبدله بحب كامل لأقدار الله تعالى، مبينا هذا الحب على قناعة عقلية. إذن ننتبه مع بعض، الفاروق رضي الله عنه أول ما قام به هو طرد الهوى المذموم من قلبه واستبدله بحب كامل للأقدار. حب الأقدار هذا لابد أن يكون مبني على أساس. ما هو الأساس المبني عليه هذا الحب؟ الحب هذا مبني على قناعة عقلية أساسها الإيمان بالقضاء خيره وشره، ثم الاعتقاد الجازم بأن ما يقضيه الله تعالى لعبده هو الخير كله، سواء كان في حالة السراء التي يحبها الإنسان أو حالة الضراء الذي يكرهها الإنسان. فالفاروق رضي الله عنه وضحت عنده الرؤية وتحدد هدفه بنيل رضا الرب جل وعلا، ثم سار بقوة وثبات وإدارة رائعة لذاته وتسخير طاقاته النفسية لقبول الحال الذي قدره الله له تعالى، طاردا أعداء ذاته. هذه نقطة مهمة جدا، القوة النفسية تأتي من طرد أعداء الذات. هذه أول شيء الإنسان يقوم به، بأن يطرد أعداء من المساحة الذي هو يعمل فيها. إذا ما طردت أعدائي من مساحة العمل، هنا بالتالي راح أكون أنا والعمل معرضين للخطر. إذن الكيس والإنسان الذكي والقوي هو الذي يطرد الأعداء ثم يتفرغ للعمل. إذن ما قام به رضي الله عنه أن طرد أعداء ذاته من شيطان وهوى، اللذان في الواقع النوع من الأعداء يقبحان حال الإنسان ليسخط ويجزع والعياذ بالله، ويبتعد عن حال الرضا. وطبعا حال عمر رضي الله عنه أدب ذاته وكبح جماحها عندما قال لها إنه لا يبالي بحبها أو كرهها لحاله، وكبلها بالمنطقة المسموح لها بالتجوال داخل ذاته، وأبعدها عن زمام الملك والقيادة واتخاذ القرار. ويمكن تلخيص محصلة قول عمر رضي الله عنه بأنه ناتج من ماذا؟ واحد، إدارة عقلية رائعة لمصنع اتخاذ القرار بخيرية الواقع من المقدور. إذن أول ما قام به إدارة عقلية بعقله، وقال له ما يحصل لك هو الأفضل، عقليا اقتنع بالموضوع. إدارة وجدانية رائعة لملك الجسد ألا وهو القلب، لتتجه المشاعر إلى حب الواقع. إذن أيضا ليس فقط أدار عقله بأنه قال له هذا الصالح لك، أدار وجدانه وقال لازم تحب الواقع. الثلاثة، إدارة محنكة مع أداء الذات، أعداء الذات نعرفهم ثلاثة: واحد طرد الهوى من العقل فلا حكم له عليه، اثنين طرد الشيطان من مجرى الدم فلا تأثير له على القرار العقلي، ثلاثة كبح جماح النفس بعدم المبالاة بما تحب وما تكره، وإنما كان كل همه هو أن يكون في مساحة ما يحب الله عز وجل ويرضاه. وبهذه الإدارة للذات ومن خلال التمحور حول الكتاب والسنة خرج لنا الدين الحق بفضل من الله تعالى أمثال عمر رضي الله عنه، خلايا صلبة جاهزة للبناء والعمران ما دامت تنبض هذه النفوس بالحياة. السلفي عبد الله البراثي يقول: من وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. علم عبد الله إن أفضل الدرجات تكون للراضي، أفضل درجة ممكن يصلها الإنسان يصلها الراضي. طيب لماذا؟ لأن الراضي يصل إلى هذه الدرجة من الاطمئنان النفسي، هذا مطمئن، نفسه مطمئنة بغض النظر عن القدر إذا كان يوافق هواه أو يضاده. قد يكون القدر للإنسان إنه يربح تجارة رائعة وأموال عظيمة، أو يحصل زوجته الله يرزقها مولود ذكر بعد إناث أو أنثى بعد ذكور وإلى آخره، أو الله يوفقه في الزوجة الصالحة، أو يتوفق في علاقات إنسانية، أو رئيسه يكون ممتاز. هذه كل الأقدار اللي توافق هوى الإنسان، لكن هناك بعض الأقدار اللي ما توافق هوى الإنسان، إن الإنسان يبتلى برئيس سيء أو جار سيء أو مثلا ولد مريض، هو قد يبتلى في صحته إلى آخره من الأقدار. إذا راضي عند عبد الله أن يصل إلى هذه الدرجة من الاطمئنان النفسي بغض النظر عن القدر إذا كان يوافق هواه أو يضاد، فإنه قد وصل إلى كمال الفكر. نعم، كمال الفكر بالقناعة السليمة النموذجية لخيرية الواقع والحال، وإلى كمال الوجدان. أول كمال وصل له كمال الفكر. الكمال الثاني كمال الفكر بأنه عارف مقتنع إن ما قدره الله عز وجل له هو الخيرية الكاملة له. إذن مقتنع كيف؟ بأن حاكمية عقله راجعة لماذا؟ للكتاب والسنة، فيؤمن بالقدر. إذن قناعته نموذجية وصل إلى كمال الفكر، مو بس كمال الفكر، وصل إلى كمال الوجدان بحب ذلك الواقع، وجدانه يحب ذلك الواقع وذلك القدر سواء كان موافق لهواه أو غير موافق. وهذه قاعدة الاطمئنان التي يصل إليها الراضي، هي القاعدة الصلبة التي يسير عليها السائر على صراط المستقيم إلى الهدف المقصود والمنشود، ألا هو رضا الله عز وجل والفوز بالجنة. أي إنسان رشيد ولا ما هو فهدفه في الدنيا يقول لك الله يرضى عني وفوز بالجنة. فالرضا قاعدة فولاذية ينطلق منها باذل السبب. باذل السبب احنا نتكلم وين موجود؟ في تقنية التوكل في الدروس السابقة. إذا الرضا قاعدة فولاذية ينطلق منها باذل السبب في الحياة إلى أعلى الدرجات في الدارين. وفي أيضا قول جميل لبعض العلماء يقول: إن أنت رضيت مهما أعطيت خف الحساب عليك فيما أوتيت. يرشدنا هذا العابد أو العالم أن الرضا بالمقدور وعدم السخط والجزع وما يتولد عنهما من أمراض قلوب فتاكة من حسد وحقد وغيرة. الإنسان إذا سخط وجزع، السخط والجزع من ماذا يتولد؟ عن ماذا؟ عن أمراض في القلوب، وتفتك بهذا القلب بحيث أن يتدرج هذا الإنسان من السخط والجزع إلى قد يقول والله إيش معنى أنا مو الإنسان الآخر، تدي إغار ويحقد ويحسد للآخرين وإلى آخره من الأمراض النفسية المزمنة. فليقول الراضي يخفف عليه الموضوع ويؤدي إلى تخفيف الحساب على ذلك الراضي بأقدار الله بما أوتي من رزق. سؤال لماذا؟ لأنه وجه طاقاته كلها النفسية والمادية والذهنية للرضا، وبتر قوى السلب من ذاته لتزيد محصلة قواه النفسية في الإنجاز والعمل. هذه نقطة مهمة جدا، كون الراضي مسلم الأمر لله عز وجل ومطمئن نفسيا. النقطة الأساسية إنه هو قد بتر قوى السلب. لما الشيطان يقول إيش معنى أنت وأنت أحسن من فلان وفلان ما مبتلي وأنت اللي ابتليت، وبالتالي قوى السلب هاي تقتل الطاقات، فيأتي الراضي ليطرد الشيطان ويطردها والنفس، والنفس الأمارة حال أن يطردها إنما يكبح جماحها ويقول لها عليك أن تلتزمي في المساحة المحدودة لك في التجوال، وهي مساحة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لنفسك عليك حق. إذن هذا الإنسان في هذه الحالة عندما يرضى ويصل إن قواه النفسية كلها تعمل، كلمة راضي معناها أو معنى آخر لها أن كل قوى الإنسان تعمل بشكل نموذجي، ما عندي تسربات من هنا وهناك بالجزع والولولة والسخط، وبالتالي الإنسان الراضي يبتر كل السلب. وأيضا في عندنا قول رائع لبعض الحكماء يقول: إن لله عبادا يستقبلون المصائب بالبشر. شوفوا إن لله عبادا يستقبلون المصائب بالبشر أولئك الذين صفت من الدنيا قلوبهم. هذا الحكيم يعتبر فئة العباد الذين يستقبلون المصائب بالبشر هم أناس قد خلصت قلوبهم وصفت من الدنيا المذمومة وما فيها من أعداء. احنا نعرف ان الدنيا المذمومة فيها كم من الأعداء، بان الإنسان يتبع شهواته ويأخذ من الدنيا المذمومة ما يمكن ان يؤذيه والعياذ بالله في الدارين، او انه قد يمكن مع من الدنيا المذمومة يأخذ رفيق السوء والى اخره. ويقول هني الحكيم ان استيقنت تلك النفوس، العباد اللي يستقبلون المصائب بالبشر، استيقنت تلك النفوس ان المصائب هي صياغة خارجية وقشرة للخيرية. انتبه مع بعض، ان المصيبة صياغتها الخارجية صحيح شكلها مصيبة، لكن هذه قشرة المصيبة، لكن قشرة لماذا؟ للخيرية التي قدرها الله تعالى لعبده الممتحن. وليس من المبالغة ان يستقبل ذلك الحكيم المصيبة بالبشر ابدا، فقد من الله تعالى عليه بحكمة البصيرة ليستوعب ان الخيرية له في الدارين في تلك المصيبة، سواء في الأجر الأخروي المحتسب أو بالقوة النفسية في الدنيا. لماذا؟ للعبور على جسر المحنة. بماذا؟ بماذا يعبر على جسر المحنة؟ بالصبر عليها ومحاولة علاجها بالحكمة العقلية والوجدانية التي ملكها المسلم من خلال تطبيقه للكتاب والسنة، ليحولها بإذن الله تعالى من محنة إلى منحة. خلاصة القول إن المهمة التكليفية للممتحن المصاب أن يحولها من محنة إلى منحة داخليا وذاتيا. شلون؟ واحد باحتساب الأجر، اعتبار الفرصة هذه الامتحانية فرصة رائعة للاستثمار، عليه أن لا يبددها ويضيعها بالجزع والتذمر. إذن أول استثمار للمهمة التكليفية داخليا بإني أحتسب الأجر واعتبره فرصة رائعة، ولازم في هاللحظة لأن القدر واقع واقع والمصيبة واقعة واقعة، فأستثمرها وأخذ الأجر أفضل لي من أني أخسر كل شيء. اثنين، بإدارة العقل والقلب ليعملان معا للوصول إلى درجة الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ومن ثم بذل السبب من جديد من القاعدة الصلبة للرضا. إذن أول طريقة أو علاج داخلي للانتقال من المحنة إلى منحة داخليا أو ذاتيا، واحد باحتساب الأجر، وإن المحاسب النفسي يشتغل والاستثمار يبدأ ينحسب إلى آخره، فالإنسان وهو يقوم بعملية الصبر عارف إن في عداد أجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وهو رابح، إنما الصياغة الخارجية هي قد تكون شكلها معنى محنة، إنما هي قشرة للخيرية في داخل المصيبة لذلك الإنسان. وأيضا ممكن الإنسان القيادة بأن يعرف أن المصيبة هي خير له لأنها من الله عز وجل، والإدارة بأن يدير عقله وقلبه ليعملان للوصول إلى درجة الرضا بقضاء الله وقدره. وبعد ما يرضي عقله وقلبه وجوارحه، هنا بعد ذلك تأتي عملية الجوارح لبذل السبب من جديد من القاعدة الصلبة للرضا. طيب خارجيا، خارجيا بالحركة السريعة والتعامل مع المصيبة كموقف جديد لا بد من علاجه بدراسته الميدانية الجديدة، ثم الخروج منه بأقل الخسائر حسب معطيات الممتحن. طبعا ما في شك أن الإنسان إذا عالج المحنة داخليا ثم خارجيا، خارجيا بالإطمئنان والإدارة وخارجيا بالحركة السريعة، أعتقد بإذن الله تعالى هذه تقنية من الإسلام رائعة للخروج من أي محنة تواجهنا. وأيضا يقول لنا سيار بن سلامة، دخل رجل على أبي العالية في مرضه الذي مات فيه، يعني هو مرض الاحتضار، فماذا قال أبي العالية؟ قال إن أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل. الإنسان يعني يحتضر في اللحظات الأخيرة ويعني في لحظات مهمة اللي هي لحظات وداع الدنيا، الكلام الجميل الجارحة جارحة اللسان لم تجزع، لأن أصلا في اطمئنان داخلي. يقول إن أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل. أبي العالية هنا يحتضر في ماذا؟ في لحظاته الأخيرة مودع الدنيا، وبفطرة الإنسان يتمسك بالحياة بشدة، وهذه طبيعة مفيدة له. لماذا؟ ليعمر الدنيا. لو الإنسان ما يحب ما تمسك في الدنيا ما يعمرها، ما يرتبط فيها، ولا لم يكترث الإنسان في البقاء في الدنيا لعمرانها. ولكن مع هذه الفطرة الأساسية في الإنسان نجد أبو العالية يتجرد من ذاته ومن فطرتها للتمسك بالدنيا من كل القوى الداخلية التي تجعله يتمسك ويحاول أن يترك شيء لأولاده أو لآخره من براثن الدنيا. بهذه النفسية الرائعة لابن عالية استطاع أن يصل بفضل الله عز وجل إلى درجة الرضا الرائعة بحبه إلى ما يحبه الله تعالى له. فلما أحب الله تعالى له فراق الدنيا عن طريق مرض الموت كان ذلك محبوبا إلى قلبه تبعا لحب الله تعالى لذلك القدر لذلك الإنسان. وهذا يدلنا على قوة العامل الراضي في أي حال هو فيه وقدرته الفذة على قيادة وإدارة ذاته. لازم الإنسان يعرف أن عن طريق الإسلام يستطيع أن يقود ويدير الذات تحت أي ظروف تمر عليه. فنشوف هنا أبو العالية لم يسمح لأعدائه الثلاث بالعمل النشط في حالة ضعفه المرضي المادي، بالعكس ظل متزنا يقود نفسه ويوجهها التوجيه الصحيح لتصدر جارحة اللسان أفضل الكلام. فلم يفكر في هذه اللحظة بأولاده أو تركته أو ما يتعلق بمشاكل دنياه، إنما سلم أمره كله لخالقه تعالى راض بقضائه مروضا ذاته لتكون أقوى من الجزع والهلع لفراق دنيا الامتحان. وهكذا العامل يسير باتزان بين قوى الذات بقطبي قوتها الإفراطي والتفريطي ليثبته الله تعالى باتباعه لأوامره ليكون على ماذا؟ النقطة الأساسية أن يكون على الصراط المستقيم متمسكا بهذه الوسيلة الوحيدة الموصلة إلى هدفه المنشود. معناها في هذه الحالة أبو العالية ما والله سمع كلام الشيطان أو النفس أو النفس الأمارة واشتغلت قوى السلب في داخله في هذه اللحظات، لأنه يعاني من مرض الموت. الإنسان لما يكون يعاني من مرض بدني قد يقع في بعض مزالق الضعف، إنما أبدا مع كل الظروف التي تواكب حالة الرضا التي يمتلكها من تشعره بفراق الدنيا، إنما ظل متزن يسير على صراط المستقيم بين جناحي الإفراطي والتفريط.